الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا أحداث غزوة أحد باعتبارها من المحطات العظيمة، وقلنا بأن أهل السير والتاريخ اختلفوا في محصلة وخلاصة هذه الغزوة، هل كانت نصرا أم هزيمة؟ ولا شك أن سبب الخلاف أن الغزوة متقلبة، بدأت بنصر وكانت الهزيمة، وكان النصر الحقيقي في ثبوت وثبات النبي عليه الصلاة والسلام في الميدان ولحوقه بالمشركين في حمراء الأسد في اليوم الثاني، وكانت بمقاييس الخسارة المادية والأرواح هي هزيمة، ولكن بمقاييس القيم والأخلاق والعبر والدروس والفوائد المستفادة كانت نصرا، لأنه ما نزل في غزوة من القرآن ما نزل في غزوة أحد، ففيها إصلاح الهزيمة وذلك نوع من النصر. إن الأمة التي تهزم على الدوام ولا تعرف لماذا هزمت هذه هي الهزيمة الحقيقية، لكن إذا نبهت إلى الأخطاء وجاء النقد اللازع لهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، وإلى غير ذلك من التوجيهات والإرشادات الربانية، كانت الغزوة في محصلتها هي نصر للمسلمين. في شوال كانت غزوة أحد، وكانت بعد ذلك حمراء الأسد، وتحدثنا في قصة طويلة عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام البررة من الشهداء، وهذا كله كان في الدرس الماضي. في السنة الرابعة من الهجرة النبوية في محرم من هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها 50 و100 من أصحابه، أمر عليهم أبا سلمة ابن عبد أسد ابن هلال المخزومي، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أميمة بنت عبد المطلب، وأخوه من الرضاعة. وقلنا أن ثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام مولاة أبي لهب، وحمزة وأرضعت أبا سلمة رضي الله تعالى عنهما، فأرسله لملاقاة طليحة الأسدي، وذلك لأن بني أسد ابن ثعلبة في ضواحي نجد جمعوا الجموع وأرادوا أن ينقضوا على المدينة، وأغراهم ما أصاب المسلمين يوم أحد. فكانت الخطة الذكية الحاسمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أرسل أبا سلمة وكانت به جراح، أرسله قائدا في محرم، ووصل بني أسد ابن خزيمة وابن ثعلبة هذه القبائل، وصل إلى ماء قرب جبل يسمى بجبل قطن، فلما رأوا جد هؤلاء تفرقوا وتركوا أنعامهم، فاستاقها أبو سلمة وجاء بها إلى المدينة نفلا، ومكث في موضعه 14 يوما رضي الله تعالى عنه ووطن، وعلم الناس أن هؤلاء وإن أصيبوا وإن جرحوا وإن تعبوا فإن عندهم قوة، وإنهم لا يجاملون ولا يهادنون، وكانت هذه رسالة قوية بالمناسبة، يعني القائد الفذ هو الذي يستطيع أن يرسل الرسائل القوية إلى خصومه. وبالمناسبة في فن القيادة، اليوم يتحدثون في فن القيادة عن القائد الذي يتوقع الأمور قبل حدوثها فيستبق الأحداث، يعني قبل أن يجتمع هؤلاء ويتجمعوا ويأتوا وإلى ذلك أرسل إليهم لما سمع بأخبارهم. وهذا فيه ذكاء وفطنة. والمشكلة أن قوادنا في العالم الإسلامي يتعاملون مع القضايا من منطلق رزق اليوم باليوم، بكرة هيحصل شنو ما عارفين، لكن بعد ما يحصل حاجة يتلموا ويقول لك نعمل كده ونصرف كده ونعمل كده، وبعد ذاك ما بكونوا عارفين كيف يتصرف أعداؤنا. استباق الأعداء في خططهم وطرائق تفكيرهم ومباغتتهم هو من أعظم أسباب ووسائل الدفاع. بالمناسبة مش الدفاع تقول أمريكا تقول نحن إرهابيين، نقول نحن ما إرهابيين، نكوري أمريكا عارفة نحن ما إرهابيين، رأيك شنو؟ لكن دائرة تحاصرك عشان أنت مشكلتك كلها تقول نحن إرهابيين ولا ما إرهابيين، لا إرهابيين، لا لا ما إرهابيين. أنت تكون عارف أمريكا حتقول عليك شنو وتطلع رؤيتك قبل ما تطلعها وتوصلها للعالم. يعني الحس القيادي غير موجود عند الأمة، لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يمتلك حسا قياديا فذا. كان هذا في محرم، في جمادى من هذه السنة توفي أبو سلمة متأثرا بجراحه التي جرح بها في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، وأبى الله إلا أن يكون شهيدا. طيب بعد شوية طوالي بعد سرية أبي سلمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه، وهذا تحدثنا عنه ولكن من باب ملخص ما قيل. فأرسل عبد الله ابن أنيس لقتل سفيان ابن خالد ابن نبيح الهذلي، أو خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي، أرسله ولم يكن يعرفه، وكان في وادي عرنة. وادي عرنة في عرفة، يعني حيمشي مسافة من المدينة لحد شنو؟ لحد وين؟ مكة، وسيتجاوز مكة ويأتي وادي عرنة، وقيل عند النخلة، والنخلة منطقة بين الطائف وبين مكة، المسافة بعيدة. فقال عبد الله بن أنيس صفه لي يا رسول الله. هذا الرجل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي جمع القبائل الموجودة ليباغت المدينة أيضا. وإخواننا في مثل بيقول لك إذا وقع التور في ثلاثة شنو؟ السكاكين. الناس دي قايلين أن الجماعة دي انتهوا، بيقول بتخيلوا المدينة مالها انتهت، 70 قتلوا وهزم النبي عليه الصلاة والسلام هزيمة نكراء هكذا يقولون، فأرادوا أن ينقضوا عليه، وطمع فيهم كل طامع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ووصفه له، قال لي خالد ده شكله كده وشعره كده وعامل كده وعامل كده وعامل كده. فركب عبد الله بن أنيس وأتى عرنة ووقف ورآه من بعيد وتحايل وجاءه ودخل عليه وتآنس حتى اطمأن إليه فطعن وقتله وركب وجاء إلى المدينة. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد قال أفلح الوجه. أفلح شنو؟ الوجه، أظن نجح. فقال يا رسول الله ابشر فقد قتلت عدو الله، ريحتك منه، قال لي انتهيت لك منه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وأخرج عصاة له وأعطاها لعبد الله بن أنيس وقال آية ما بيني وبينك يوم القيامة هذه العصاة. تشيل يوم القيامة تلاقيني بها أعرفك من دون الناس وأقربك عليه. فلذلك أوصى عبد الله بن أنيس أن تدفن معه العصا وقد دفنت معه، لأنه قال آية ما بيني وبينك يوم القيامة هذه العصا. وهذا من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استبشر به. في صفر من السنة الرابعة وقعت حادثة من حوادث التاريخ العظيمة، وهي حادثة أليمة، والحادثة سميت بحادثة ماء الرجيع. وماء الرجيع منطقة، الرجيع منطقة بين عسفان وجدة، يعني بين منطقة عسفان وبين شنو؟ بين جدة الحالية. ماء للنجديين، لأهل نجد، يسمى بماء شنو؟ بماء الرجيع. اختلف أهل السير في سبب أحداث ماء الرجيع. قالت طائفة من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم عينا له ليعرفوا أخبار قريش، وفي الطريق مروا على قبائل فعرفوهم أنهم من المسلمين، فقوم من هذيل، بطن في هذيل يسموا ببني لحيان، تكالبوا على هؤلاء وكانوا ستة، تكالبوا عليهم وقتلوهم وأسروا منه من أسروا، وأرادوهم كصفقة تجارية، كصفقة تجارية. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني في أحداث ماء الرجيع أن قبيلة عضل وقبيلة قارة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منهم من يقرؤونهم ويعلمونهم، فأرسل هؤلاء الستة. هؤلاء الستة هم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الخزرجي. عاصم هذا رجل عجيب، وعاصم هو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب الذي أتى بعمر بن عبد العزيز. جده من؟ جده عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح. ومعظم الروايات تشير إلى أنه كان الأمير، غير أن الواقدي وغيره مالوا إلى أن الأمير كان مرثد ابن أبي مرثد أو مرثد ابن كناز ابن الحسين الغنوي، وهو مهاجري من أهل مكة، وكان حليفا في الجاهلية في مكة لحمزة بن عبد المطلب. مرثد ابن أبي مرثد، وأبو مرثد اسمه كناز ابن الحسين الغنوي، ده الثاني. بعضهم يقول أنه كان الأمير. معظم أهل السير يميلون إلى إمرة مرثد، غير أن إمرة عاصم أثبت، وزيد ابن الدثنة البياضي من بني بياضة من الأنصار، وخبيب ابن عدي هو أيضا من الأنصار، وخالد ابن البكير الليثي، وعبد الله ابن طارق وهو حليف لبني الظفر، عبد الله ابن طارق الظفري وخالد البكير الليثي خرجوا. الآن عندنا كم سبب؟ كويس. سبب يقول أنهم أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه من أجل أن يأتوا بالأخبار وأن يترصدوا وكذا، من باب التدبير الحربي والتحوط والأخذ بالأسباب والحذر. والأمر الثاني أن قبيلة عضل وقبيلة قارة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوهم وخدعوهم في الطريق، فقام عليهم قلنا بنو من؟ قوم من هذيل يسموا بنو شدو بنو لحيان، جاءوا إلى هؤلاء تبعوا آثارهم، رأوا أنهم يعني يمرون بهم، فتبعوا آثارهم وقرب المناطق التي فيها بنو لحيان تجاوز هؤلاء الصحابة، فتبعوا آثارهم حتى وصلوا إلى منطقة الرجيع اللي قلنا هي بين شنو؟ بين عسفان وشنو؟ وجدة، اللي هي جدة الموجودة الآن دي الوحدة دي، وبني عسفان إلى المدينة، إلى جهة المدينة في المنطقة في النص دي قاموا جوا عليهم. فلجأوا إلى فتفت موضع مرتفع وركبوا فيه، وهؤلاء 100 رامي. 100 رامي أحاطوا بهم وكل بقوسه. فقالوا: يا أيها الناس، لكم علينا عهد ألا نقتل منكم أحدا، إذا أسلمتمونا. أرادوا أن يبيعوهم لأهل شنو؟ لأهل مكة، لأنهم يعلمون أن الثأر بين قريش وبين من؟ وبين المسلمين الذين هم في المدينة. المهم، تشاور هؤلاء، وعاصم قال: أما وإني لا أنزل في ذمة كافر. قال: أنا ما أنزل في شنو؟ في ذمة كافر. عاصم ده خطير، قتل صناديد قريش يوم بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يضرب رأس أحد أمر عاصم أن يضربه. لما أراد أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط في أسرى بدر ضرب عنقه عاصم بن منه؟ ابن ثابت. وحتى في غزوة أحد جلاس ومسافع أبناء أبي طلحة العبدريين بني عبد الدار الذين كان يحمل اللواء، كان هو الذي يضربهم، حتى أن بعضهم مات في حجر أمه سلافة بنت سعد بن شهيد، وكان يعني إذا لمسته في رأسه تألم. تقول: من الذي قتلك يا بني؟ يقول: كان رام يرميني يقول خذ وأنا ابن أبي الأقلح، فنذرت أن تشرب الخمر على رأسه، تجيب رأسه تخطه وتخط الخمر فوق الرأس وتشرب، أو تشرب الخمر في قعر الرأس. امرأة صالطة شديد، دي أم منه؟ أم جلاس أمنه؟ جلاس أمنه؟ ومسافع دي حملة اللواء. وقلنا أن اللواء، أن حملة اللواء عن بكرة أبيهم قتلوا يوم أحد، وقد مر علينا عن هذه الأحداث. المهم، عاصم خطير كويس، والله الزول زول صالح وزول شجاع، شجاعة منقطعة النظير، طوال سل سيفه. وقال: ما علتي وأنا الجلد النابل، القوس فيها وتر عنابل. الوتر العنابل الوتر القوي، تزل على صفحتيها المعابل. المعابل السيوف، الموت حق والحياة باطل. ما حمى الإله نازل. الشيء بكتبه الله ده بيجي بيجي بالمرء والمرء إليه آئل. الموت ده كان ما أركاد بولك الله ده، كان ما جاك انت براك بتمشي له. وفيه لطيفة جميلة، ما قال رسول ده فكان ساكت ولزانا للناس دي، يعني قال الشيء ده أجل، كان الرسول أراد ولا ما أراد، كان ما أجل ده كان ما جانا الله بس مرقنا للأجل ده جابنا له. ده إيمان تهجين. إن لم أقاتلكم فأمي هابلوا، يعني أمي ما ولدت. ومعه مرثد ابن أبي مرثد وخالد ابن البكير الليثي، الثلاثة ذين نزلوا وقاتلوا. وقيل في بعض الروايات عند ابن هشام أن عاصما قتل من 110، فقتل. وسبحان الله، كان قد سأل الله أن لا يمسه مشرك، وهم بيعرفوه، حتى أنهم وقتلوا خالد ومرثد. خبيب وزيد، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة البياضي، وعبد الله بن طارق من بني الظفر، هؤلاء رغبوا في الحياة، وإخواننا في أمل للنجاة. أنت كان جماعة ودوك لأهل مكة، ممكن رسول الله يرسل الناس شنو؟ يفدوهم، كما حصل أن قريش فدت شنو؟ أسراها. الأسرى مشكلة كبيرة، نحن في عالمنا الإسلامي المسلم ما عندهم قيمة. حسنا كان قبضوا على صحفي واحد ألماني الميم يكون خواجة، أهم شيء يكون خواجة. شفت كيف؟ ما يكون أسود زينا كده، كان أسود زينا ما بيشتغلوا بك الشغلة دي، وكان بقيت من المسلمين والله إن شاء الله خدتوك في غوانتنامو ليه يوم الدين. زول بيسأل منك مات يا أخي، تعرف الناس في غوانتنامو مسلمين عندهم جنسيات بريطانية ولا كده، بريطانيا طالبت وتكلمت ودافعت عنهم، نحن والله زول يسأل منك ما في، يقولوا بس بلا وينجل ذاته ريحنا ذاته انه قبضه. يا اخي نحن ونحن عندنا اسرى، والله العظيم مأساة مأساة يا اخي. اسرائيل تقوم الدنيا في اسيرين قال، وتكتل في اليوم 2000 وتسأل عن اسيرين والمفاوضات والاتحاد الاوروبي يدخل. حتى البلغاريات دين يتعرف البلغاريات دين مشكلتهم شنو؟ انهم خواجيات بس، يعني لو كانوا سودانيات والله كان ليبيا شنقتهم من أول يوم ولا حاكموا ذاته، كان شنقون طوالي، بس لأنه بلغاريات عملوا محكمة، ولما جعل الشنق قال يد كل طفل $1,000,000 ولا كم هو $1,000,000، قال $1,000,000 بيسوي له شنو؟ شافع الدو دخلوا فيه الإيد $1,000,000، بيسوي له شنو ولا بيسوي لأهله شنو؟ والله علاج ما تكفي، ده كان حيا. لكن عالم طحل جدا. بالمناسبة أشوف الأمة التي لا تحترم نفسها لا تحترم، دي قاعدة خدتها كويس، وأنا أوريك رسولا بيحترم أصحابه كيف. مش بيحترم أصحابه، يحترم عهود الكفار الذين عاهدهم كويس. البلغاريات استقبلوا في مطار صوفيا استقبال الفاتحين والمصورين والكده، واحد فلسطيني معاون أدى الجنسية البلغارية ذاته معاون، بس لأنه كان مع البلغاريات دي جاته من السماء زي ما بقوله، لا إيده لا كراعه، أدى جنسية بلغارية كأنه حاجة سمحة شريط. يعني فلسطيني ذاته لو كان برا وكان نجمه كويس، إنه ربنا مرق بالبلغاريات دي. هم طعنوا أطفال قال عشان يعملوا شنو؟ تجارب في فيران. انت عارف في بريطانيا ولا في امريكا قبل ايام الناس محتجين، جمعيه كبيره عملت مظاهرات في امريكا اسمها جمعيه الفيران او حقوق الفيران، لانه قالوا عذبتوا الفيران دي في المعامل والهناي والتجارب، قالوا شوفوا لكم حاجه غير الفيران، يعني شوفوا شنو يعني مسلمين ولا كيف، يعني يعملوها في ليبيين ولا كيف، في الفيران ما يعملوها في الليبيين. عليك شوف الناس دي جمعية تتكلم عن حقوق الكلاب في أمريكا دعم المظاهرات، وناس قاعد يكتروا فيهم بالجملة في العراق وفي فلسطين. والله العالم الإسلامي ضعيف جدا، لكن أنا وصلت للحل للإشكال، إشكال المسألة. أمة لا تحترم نفسها لا تحترم، نحن ما حنحترم. ليبيا لو كان محترم الأطفال وأسر كانوا الاتحاد الأوروبي احترم ليبيا واحترم الشعب بتاع ليبيا. وقيس على ذلك العالم الإسلامي من أوله إلى آخره، وإذا الله المشتكى. طيب فأقول هنا طمعوا في الحياة فأسروا، وهنا روايتان. أول ما أسروا أخرجوا أوتار الأقواس وربطوهم بها، فقال عبد الله بن طارق هذه بداية الغدر، فأبى أن يسير وقاتلهم حتى قتل. وقيل أنه في الظهران أو في ممر الظهران قرب مكة والتنعيم استل سيفه وقاتلهم وقتل. قتل كما الآن 4: عاصم ومرثد وخالد بن البكير الليثي وعبد الله بن طارق، بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. وفي هذا دليل على جواز أن يطلب الإنسان النجاة، يعني إذا قاتل كفعل عاصم فهذا أكمل، ولكن ليس في الشرع فقط أن تقاتل، يمكن يسلم نفسه نظير شنو أن ينجو، وهذا جائز. ولحكمة يعلمها الله عز وجل أسر خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. الذي اشترى خبيبا في مكة هو حجير ابن أبي أهاب التميمي، وذلك لأن خبيبا قتل حجير ده ابن من؟ ابن أبي أهاب. أبو أهاب أخو الحارث ابن عامر ابن نوفل، أخوه لأمه. عشان كده آباء مختلفين، عرفت؟ أخوه لشنو؟ لأمه. الحارث أخو منه؟ أخو أبي أهاب. حجيري ده الحارث يقول شنو؟ عمه أخو أبوه ودمه. وقيل بعض أهل السير يعترض يقول أن خبيب الذي قتل الحارث هو خبيب بن أساف، ولكنه لأنه من قبيلته العرب إذا قتلوا رجل من القبيلة يعتبرون أنفسهم قد أخذوا بشنو؟ بالثأر. يعني لو في زول قتل زول ما ضروري يقتل زول ده بس، لكن أي زول من قبيلة القاتل اللي كان قتله بيعتبروا شنو؟ الثأر قد شنو؟ قد أخذ. فأخذ خبيبا وجاء به إلى مكة، وأسر خبيب بدبقة أم براء. والله يا إخواننا الصحابة دي يا إخواننا كذا، إنت أنا دائما بقول لكم يا إخواننا إنتوا قاعدين تحت المراوح والكهرباء كويس والشبابيك مفتحة كويس، إنتوا ما بتقدر تتصور المسألة كويس. حس الكهرباء كان قطعت ساكت، يعني في الظلمة ده نغني في الظلمة، يعني زول كان قال لك اني في الظلمه دي في حاجه بيجيك عوجه في الظلمه بنقدر، لما نكون ظلمه والكهرباء قاطعه كيف؟ يعني سخانه شديده. والله يا اخوانا مشكله. تخيل الصحابه قتل منهم 70 في شوال، 6 الان، 4 قتلوا و2 اسرى، وده كله بيقع على من؟ على راس القائد عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوان رسول الله ده ثبت وأصحابه ثبت، ما في كلام، أصحابه ثبتوا والله ثبوت الجبال الراسيات، والله ما كان لهم أن يتزعزحوا. كيف والله يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قالوا منو ديل أنت؟ الآية نزلت في الصحابة بآل بيتهم وبأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي خبيب ده أخذ إلى مكة وأتى به حجير ولد الحارث ابن عامر ابن نوفل عقبة، ويكنى بأبي سروعة، وكان صغيرا، كان شنو؟ صغير لما أسر. لذلك قام بمقامه من؟ حجير ابن عمي عقبة اللي هو الحارث أخو أبي أهاب التميمي. طيب قلنا خبيب كان عجيبا، كان لحجير جارية وأمة تسمى ماوية، قالت ماوية أسلمت بعد ذلك رضي الله عنها، قالت ماوية والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. قالت لما أرادوا أن يقتلوه وأنبؤوه وقالوا أنه غدا سوف يخرج به إلى التنعيم، طبعا ناس مكة برضو عندهم قيم لا يقتلون أحد داخل الحرم، التنعيم ده أدنى الحل، يعني التنعيم ده برا في الحل، عشان كده الدائر يجيب عمره بيمشي وين؟ بيمشي التنعيم. عائشة رضي الله عنها لما أراد أن تأتي بالعمره ذهبت إلى شنو؟ إلى التنعيم، وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي التنعيم أخرجوه، قال له بكرة حنخرجك، فطلب من ماوية موس أو حديدة ليتجهز، فمعه الحديدة، وكان لماوية ما أما عند طفل يلعب من قرب من خبيب، وجاء إلى خبيب فوضعه خبيب على فخذه والموس في يده. فماوية لما فقدت طفلها أو طفلتها جاءت تجري، فلما رأت الموس في يد خبيب والطفل في فخذه وأصلا هو ميت كان ممكن ينتقم ممن؟ من حجير. فرأى الخوف على وجهه، قال أترين أني أضرها؟ قال لي يعني أنا ممكن أضر دي؟ ما ذنبها؟ إخواننا ده كلام حق وصل للعالم، تقول لي إرهاب إرهاب وين كده حصل إرهاب وين؟ جندي إسرائيلي يقتل محمد الدرة خلف أبوه والشاشات كلها شافت كويس، وده الطفل ميت ميت هو ما قال علي وعلى شنو على أعدائي، لكن هذا الطفل أو الطفلة بريئة. والدعوة إلى الإسلام بالقدوة الحسنة أبلغ، ما قتله، خرجوا به إلى التنعيم ووضع على خشبة ليقتل. طلب خبيب رضي الله عنه أن يسمح له بأداء ركعتين، وكان أول من سنهما في الإسلام. ثم قال لأهل مكة، خرجت مكة عن بكرة أبيها للتشفي، لأن هذا من أصحاب من؟ من أصحاب رسول الله، من هم يعتبرون من أصحاب محمد بلغتهم، يريدون الانتقام والتشفي. خرج خبيب ووضع على الخشبة فقال والله لولا أن تقولوا أني جزع من الموت لأطلت فيهما. كان يطول لكن قال بتقولوا زود خايف، عشان كده ما طول ورفع على الخشبة لقتله، فأنشد أبياتا من الشعر الرصين. لكن الوصلنا الشعر ده وصل قريش أنفسهم، لأن كثير ممن شهد مقتل خبيب أسلم بعد ذلك، ومنهم معاوية بن أبي سفيان كان في 15 من عمره، قال لما رأيت خبيبا يقتل وقع الإسلام في نفسي في تلك اللحظة. حتى قال معاوية لقد دعا خبيب على الناس، قال فخشيت أن تصيبني دعوته وتمنى لو أن الأرض انشقت ولم يسمع هذا. قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. والله زو الصنديق رفعوا فوق خدتوا الكلام ده. كان سعيد ابن عامر ابن جذيم، سعيد ابن عامر ابن جذيم الجمحي رضي الله عنه، كان واليا لعمر على حمص، عنده قصة مشهورة، كان يغشى عليه، ده في عهد عمر، قال كلما ذكرت دعوة أخي خبيب أخشى أن تصيب أن تصيبني وكنت مع أهل مكة آنذاك. ياخذ كلام قوي، أنت جاي إخواننا القتال ما رصاص وكده بس، الكلام ده مرات خطر يهز الناس هز. قال من جملة ما قال في قصيدة طويلة من روائع ما كتب في الشعر العربي، قال رضي الله تعالى عنه لقد جمع الأحزاب حولي، يقصد بالأحزاب قريش ومن والاها، لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، جاءوا من كل حد من صوب وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي لأني في الوثاق بمضيعي، بيعتبروا ضيع الدين اللي كانوا هم عليه. لقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي، إذا الله أشكو غربتي ثم كربتي. براو مكة عن بكرة أبيها تحاصر رجلا واحدا تنظر إليه بعين الشماتة لقتله، قال إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، قال وما بي حذار الموت إني لميت، قال ما أنا خايف من الموت أصلا ميت ميت، ولكن حذاري حجم نار مفلعي، خايف من نار الله يوم القيامة. شفت كيف؟ وقال فذا العرش فذا العرش صبرني على ما يراد بي. يا اخوانا الزود بقول الكلام ده والنازل واقفين ده يقتلوا، قال فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي ويأس مطمعي، فقد بضعوا لحمي بيقطعوه، قال وقد خيروني الكفر والموت دونه، يجب كافر ويخلوه يموت. وقد هملت عيناي من غير مجزعي، قال دموعي جرت لما خيروني بين الكفر وبين الموت، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي. قال مني خايف؟ قال وما بي حذار الموت، إني لميت ولكن حذاري حجم نار مفلعي. شوف الكلام ده كيف، فلست بمبدل للعدو تجزعا، فلست بمبدل للعدو تجزعا، إني إلى الله مرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. والله يا خبيب ده بس أنا تخيلت إنه الكفار دي القبضوا عشان يجيوا الكلام ده في مكة ويسلموا ناس، لأنه ما أقل شجاعة من الذين سبقوه، ما أقل شجاعة أصلا. لكن حكمة الله إنه الناس يلعبوا أدوار مختلفة في هذه المسألة. أبو ميسر العبدري في مكة، عقبة كان ولد منه، ولد الحارث الداري يأخذ له شنو الثار، كان طفلا صغيرا، فوضعوا الرمح في يده وجيء به أمام خبيب هو مقيد مربط إنه فوق، وجابوه وقال لا طعنه. جاء أبو ميسر العبدري وأخذ بيدي عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل وطعنه أبو ميسرة فقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا. سلافة بنت سعد بن شهيد أرادت أن تشرب الخمر على رأس من؟ أو في رأس عاصم، وعاصم سأل الله أن لا يمسه مشرك. لما عرف أن عاصم قد قتل وأبى أن يؤسر قالت ائتوني برأسه بأي ثمن. الذين أسروه من بني لحيان أرادوا أن يقطعوا رأس عاصم فسلط الله عليهم الدبر. تعرفوا الدبر؟ النحل اتلم بس في جثة عاصم، الجثة الثانية ما عنده بشغل. قال بيجي يقرب يجيه نحل يقوم جاري. قالوا لما يسكن الليل ينتهي النحل، وقبل مغيب الشمس أرعدت السماء وأبرقت وجاءت أمطار وجاء سيل، فأخذ جثة عاصم ولا يدرى مكانها إلى يومنا هذا. طبعا الشكل ما معروف، عاصم يعني سلافة لا تعرفه، فقطعوا رأس أحد الموجودين وذهبوا إلى سلافة لتبر نذرها أو لتوفي بقسمها، فشربت الخمر على هذه الرأس التي لم تكن رأس عاصم. وهذه كرامة من كرامات أولياء الله الصالحين وجند الله المخلصين الذين يتولاهم الله وحفظا أحياء وأمواتا. يا سلام. أما زيد ابن الدثن البياضي فقد بيع لصفوان ابن أمية بن خلف، وأراد صفوان أن يقتله بأمية بن خلف الذي قتل يوم شنو؟ يوم بدر. يا أخواننا يوم بدر دخل على قريش دخول غير عادي، دخل على قريش دخول شنو؟ غير عادي. ثم قلنا أحبة الكرام صفوان أيضا خرج بزيد وقتل في التنعيم، قتل وين؟ في التنعيم. لكن التواريخ لم تثبت لنا الفترة الزمنية التي بين خبيب وبين من؟ وبين زيد، وكأن خبيب أسبق. وجاء زيد بزيد بن الدثنة قتله نسطاس، قتله من؟ نسطاس مولى صفوان. ولكن أيضا لزيد موقف، يا إخواننا الدين ده مواقف، الدين موقف، يكون عندك موقف قوي في الدين في مسألة من المسائل ربنا قد يكتب لك ويصبح أرجى عمل تنجو به عند الله يوم القيامة، تعمل موقف واحد بس في الدين ده تنتهز الفرصة. فلما علق زيد جاءه أبو سفيان يغريه بالكفر فأبى، قال له والله ترجع نحن نكرمك ونخليك، فأبى. قال له طيب كن على دينك، فقط قل أحب أن أكون في أهلي آمنا ومحمد مكاني. بس بالخشم أزول ذو الموت عديل. أزول كم ممكن يقول؟ والله ممكن أزول يقول يا إخواننا جائزة ولا ما جائزة؟ جائزة، لكن كان بضر المسلمين ضرر ما يعلم به إلا الله، لأنه بيقول الناس زي ما عندهم شنو كلمة في مجتمع عربي. فقال والله ما أحب أني في أهلي سالما ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. عشان كده أبو سفيان كان يقول ما رأيت قوما يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قتل خبيب، وفي ذلك يقول الشاعر أسرت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. فبالتالي هذا موقف عظيم، إثر هذا الموقف ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ خبيب كان معلقا، علق، وربما خبيب بعد زيد بمسافة. لما سمع سلم أن خبيب معلق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل المهمات الصعبة. من هو رجل المهمات الصعبة؟ إنه عمر ابن أمية الضمري. ده براو، ده والله الزول ده خطير. الزول ده شوف لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النجاشي أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إنما ذهب وأتى بها عمرو بن أبي الضمري. أزول ده رجل المهمات شنو؟ أنا سميته كده، سميته رجل المهمات الصعبة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سلمة ابن أسلم ابن حريش رضي الله عنه صحابي، وقيل جبار بن صخر السلمي. عمرو بن أمية ثابت، ومعهم نقولنا سلمة ابن أسلم ابن منو؟ ابن حريش. بالمناسبة ما تستغرب، ده صحابي جليل. انت قاعد شنو؟ ده صحابي جليل رغم أنف الناس، صحابي ومن أجلاء الصحابة. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم للإتيان بجثة خبيب. إخواننا ما زول قتلوه خلاص، بعد ذلك كان جبته جثته. الرسول لم يبحث عن جثة شنو؟ أصحابه. نحن ناس يأسروهن والله ولا يجيبوا خبرك. زي ما قلت لك شوف كيف الرسول بيحافظ على أصحابه. ولكن المهمة قال إذا وجدتما في أبي سفيان فرصة فاقتلاه. قال لقيته فيه شنو؟ فرصة أو فرقة شنو؟ أقتله. ذهبوا معا، وقيل هذه ردة فعل لأن أبا سفيان أرسل في هذه الأيام اللي قتل فيها خبيب أرسل أعرابيا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة الأعرابي باختصار أن هذا الأعرابي جاء إلى مكة ومناه أبو سفيان بقتل محمد وأعطاه مال، وقال الأعرابي إن معي خنجر مثل خافية النسر. خافية النسر، النسر لما يضم أجنحته الرجل بتاعه ماله بيخش بيجوه بيتخفى مثل خافية شنو؟ النسر. فجاء الأعرابي بخنجره ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فأشير النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال النبي لأصحابه إن هذا يريد غدرا والله حائل بيني وبينهم. فالأعرابي جاء وبقى يدنو من الرسول كأنه يريد أن يتكلم معه في أذني، فجره من طرف ثوبه أسيد بن حضير فوجد الخنجر، فقال هذا الخنجر واجتمع علينا ناس، قال يا محمد دمي دمي. قال إن صدقتني، وفي رواية أخبره قال أخبرني ما الذي قلته مع أبي سفيان لقتله، وأصدقني فأصدقه. ثم أسر وجاء به في يوم الثاني، فقال وسلم انطلق إلى حيث تريد، وخير لك من ذلك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فشهد شهادة الحق وصار مسلما. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة الصعبة أوكلها لعمر بن أمية وسلمة لدفن خبيب ولقتل من؟ ولقتل أبي سفيان. لما وصلوا قرب مكة قال سلمة لعمر نطوف بمكة نطوف بالبيت نحن مشتاقين للبيت أطوف بالبيت. فقال له عمر إني أعرف في مكة أوضح من الفرس الأبلق يعني ضاع أجهزة في مكة شنو بيعرفني. فأصر عليه فدخلوا. بعد أن طافوا أول من رأى عمرا معاوية بن أبي سفيان رآه معاوية فكلم أباه فاستنفر مكة عن بكرة أبيها وقال هذا عمرو بن أمية ما جاء يريد خيرا. خرجت مكة عن بكرة أبيها يطلبون عمرا وصاحبه. لما خرجوا يجرون كان عمرو لا يدرك لذلك إذا جرى لا يدركه أحد تنقام جاري تقنع منه بس. فأسرع ودخلوا غار وقريش لم تعرفهم ولكنهم يحيطون بكل الأماكن ويسدون الطرق. وهم في الغار جاء رجل من أهل مكة. هذا الرجل هو من قرابة وأبناء عمومة أبي بكر الصديق لكنه كافر اسمه عثمان ابن مالك ابن عبيد الله التيمي. جاء يركب فرسه ويمشي نحو الغار ولا يعرف أنهم في الغار وصار يدنو منهم. فقال عمرو وما كان يملك سيف إلا خنجر بس إلا خنجر بس سيف ما عنده كويس وعنده قوس بتاع الرمدة. فقال لسلمة أسكت هذا عثمان ابن مالك ابن عبيد الله لو عرفنا صاح إلى أهل مكة. فلما دنا خرج إليه عمرو ابن أمية الضمري وطعنه بالخنجر تحت ثديه طعنة صاح منها عثمان صيحة حتى اجتمعت مكة عن بكر أبيها وجاء التجري. دخلوا الغار ثانية جاءوا ووجدوا أمام الغار منه عثمان وسألوه سؤال واحد من قتلك؟ قال عمرو بن أمية ثم مات. قال عمرو لم يجد كلمة ليدلهم على مكانه بس ما عرفوا المشاوين ما قال لهم دخل هنا بس قال له قتلني وتاني هو ذاته ما قدر يتكلم ربنا ذاته انتهى منه مرة واحدة. قال عمرو فشغلوا بتجهيز عثمان عنا فأخذوه وذهبوا جميعا. قال فخرجت وصاحبي من الغار وسلكنا طريق المدينة وأتينا التنعيم وكان صاحبي قد أوقف ناقته فقلت له أما أنت ففر لأني أحسن التصرف. أنت قال أمش أزور ما ينفتش خلاه أمش. أهل السير قالوا شنو والله يا أخوان أنا لما قلت كان استردت. قالوا وكان عمرو بن أمية من أهل مكة ومن هم من المهاجرين بالمناسبة وقريش تعرفه لأنه من مضر. هو شنو مضري لأنه من مضر. ولما رآه معاوية كلم والده وجمع قريش الرواية اللفظ شنو قال لأن عمرا في الجاهلية كان فاتكا كان شنو فاتك أي زول بيفتح خشمه ده بنجمه ده في الجاهلية ما بيخافوا منه عديل. قال لي تامش خليني أنا براي. ذهب وحول خبيب حرس ولكنهم كأنهم ناموا نيام. قال فأطلقت قيده واحتملته. وهنا روايتان. رواية تقول أنه لما فك قيده وقع فأحدث ضجة فانتبه الحرس فجرى عمرو وجروا خلفه. قال عمرو لما التفت وهم يجرون خلفي إلى خبيب لم أجده في الموضع الذي وقع فيه. والرواية الثانية أنه احتمله 20 ذراع. 20 شنو ذراع فكاو وشالوا في ظهره مسبكم الزول ده اخواننا رجل المهمات الصعبه ولا ما رجل المهمات الصعبه؟ يا هو ولا ما يا هو؟ هسه بحكي لك، هسه دي حادثه ماء الرجع، في حادث بئر معونه اللي في صفر برضو بئر معونه قتل 70 من القراء، عمرو بن اميه الضمري من الذين نجوا من 70، وفاتك لقى يديه في الدرب ساكت بس قتلهم بلا سبب. عمرو رضي الله عنه، عمرو بن اميه الضمري لما حمله 20 ذراع احسوا به، فسقط منه خبيب، غير انه لم يوجد بعد ذلك ابدا الى يومنا هذا لا يعلم اين قبر خبيب بن عدي. وهذه كرامه مضافه الى الكرامات السابقه. فاجتهدوا في طلبه، وقال كنت رجلا اعدو واسرع حتى آيستهم. قال حتى بلغت الغميم، دمنه عمرو وصحبه وصل للمدينة قبل 3 أيام، يعني عمرو جمع 3 أيام من مزوج شنو وصل. قال وصلت الغميم، وعند الغميم دخلت غار، فجاءني في الغار راع طويل كثير الشعر أعور من بني دأل بن بكر. قال فلما جلس بالقرب مني طبعا ما عرف شنو، قال فجعل يرتجز ببيت من الشعر يقول فيه فلست لمسلم ما دمت حيا ولا أدين بدين المسلمين. قال عمرو قلت في نفسي إني قاتلك. قال لي خلاص، قال في نفسه قال كده، خلى الراعي الرجل ده قال بلا، وقال يهز في راسه ويقول شنو فلست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين. قال قلت له إني قاتلك. قال تركته حتى نام فقتلته شر قتل قتلتها لأحد، قتله خلى في غاره ذاك. يا أخي استاهل، أليك أنت اللي بخليه تفتح خشمك ده؟ شوف مرات خشمك ده يوديك في داهية زي ما قالوا، بس خلاه. قال فلما أسهلت نزل السهل الصقيعة، قال فإذا قريش أرسلت خلفي، أرسلت قريش رجلين في طلب من؟ جاء رجلان يطلبان عمرو تجسسان. قال فلما رأيتهما حدثتهما أن يسلما أنفسهما. قال لهم أسمعوا أخيرا تسلموا أنفسكم. قال فأبوا. قال فرميت الأول فقتلته، عنده خنجر والرمية دي بس، وأما الثاني فقد سلمني فأسرته وربطه، وجئت به أمشي حتى دخلت المدينة بعد 3 أيام من دخول سلمة ابن أسلم ابن حريش. دي حركة من؟ عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. في أحداث السنة 4 في صفر حادثة بئر معونة، وهذا مفتتح درسنا القادم إن شاء الله. وجلاء بني النضير من المدينة، هذا أيضا من أحداث السنة 4 من الهجرة النبوية. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلقاكم في درس قادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.